السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بفضل الله تعالى وحوله وكرم وجوده ما زلنا مع سورة الرحمن. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. تكلمنا عن الآيتين الأوليين من هذه السورة العظيمة، الرحمن علم القرآن، وذكرنا أن الرحمن اسم من أسماء ربنا عز وجل وصفة من صفاته الجليلة، يعني ربنا تعالى متصف بالرحمة الشاملة، وهذا معنى اسم الرحمن، رحمته شملت كل المخلوقات من الإنس والجن والطير والدواب وجميع الخلق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، أنزل جزءا واحدا به في أهل الأرض به يتراحم الخلائق فيما بينهم. بهذا الجزء ترحم الأم ولدها، وبهذا الجزء ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يعني هذه الرحمة العظيمة التي تراها بين الخلائق، هذه جزء واحد يا عبد الله من 100 جزء من رحمة الله. فإذا كان يوم القيامة أتمها مولانا جل جلاله 100 جزء يرحم بها عباده المؤمنين، نسأل الله يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. وتكلمنا عن بعض مظاهر رحمة الله، والله تعالى يقول: الرحمن علم القرآن. وهذا من عظيم شرف الله، من عظيم فضل الله على عباده أن علمهم القرآن الكريم. وأول من جهر بالقرآن الكريم هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده مرسلا، وذكر ابن إسحاق أن عبد الله بن مسعود اجتمع الصحابة في المسجد النبوي، في المسجد الحرام عفوا، وكانوا عدد قليل، فقالوا: إن المشركين لم يسمعوا هذا القرآن، فما الرجل يسمعهم كلام الله؟ فقال ابن مسعود: أنا. قالوا: إنما نريد رجلا له يعني عائلة وأسرة تمنعه. فقام ابن مسعود وأصر أن يجهر هو بالقرآن الكريم، فقرأ عليهم سورة الرحمن صلى الله رضي الله تعالى عنه، وجهر بها. فقال المشركون بعضهم لبعض: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: إنه يتلو بعض ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه جعلوا يضربوه ضربا عظيما شديدا حتى أثروا في وجهه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنخلة لما جاء الجن يستمعون لصلاته ولقراءته، قرأ في صلاة الفجر بسورة الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مولانا يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. بعض السلف العلماء التمس لطيفة، الله تعالى قال: علم القرآن، ثم قال: خلق الإنسان. يعني ربنا تعالى جاء بالعلم قبل الخلق. قالوا: لأن الله تعالى علم القرآن، وهذا القرآن هو الدستور الذي فيه صلاح الإنسان وفيه سعادته، فلذلك علمه الله تبارك وتعالى، وأخبر أن العلم قبل الخلق، وأخبر أنه علمه قبل الخلق. ولا شك أن الله تعالى خلق أولا آدم ثم علمه أسماء كل شيء، ولكن ربنا تعالى في هذه الآية يدلك على فضيلة العلم، وخاصة العلم بالقرآن الكريم الذي هو السبب العظيم الذي يوصل العباد إلى ربهم جل جلاله. خلق الإنسان، بعض السادة الكرام من العلماء قالوا: الإنسان هنا المراد به آدم، وبعضهم قال هو عام، يعني أن الله تعالى خلق جنس الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان. البيان يعني أن يبين المرء عما في ضميره، والبيان يمكن أن يكون بالكتابة، ويمكن أن يكون بالإشارة، ويمكن أن يكون بالكلام. يعني البيان يبين الإنسان عما في ضميره بالكلام يتكلم. الحمد لله رب العالمين، هذه من نعمة الله علينا أن جعلنا نتكلم بلغة عربية فصيحة بينة واضحة يفهمها الناس، وأيضا نفهم كلام الناس. هذا من البيان، هذا من البيان. وأيضا من البيان الكتابة، تبين عما في ضمير الإنسان وعما يريده وعما يعني يريد. وكذلك الإشارة بيان. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم. فالإشارة المفهومة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت الحديث صحيح البخاري، وفي حجرة أم عائشة سمع صوت خصوم بالباب، صوت 2 يختصمان، أحدهما له دين على الآخر، ويقول لصاحب المدين اعطني مالي، يقول يا أخي ارفق بي ويعني نزل من المبلغ شيء، يقول لا والله أريد مالي. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك كشف سشف الغرفة، يعني الستارة التي تستر الحجرة، ونادى كعب بن مالك أو غيره وقال له، أشار له هكذا يا كعب أن يعني ضع النصف. ثم قال لابن أبي حدرد كن فاقضه دينا، يعني خلاص نضع عنك النصف وقم فيه الآن. فقال فعلت يا رسول الله. وقال كعب يا رسول الله فعلت وله أي ذلك أحب، يعني يحب يعمله خلاص طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه القضية. الشاهد أن الإشارة المفهومة كلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لما حديث أيضا صحيح البخاري، كان له جار طيب المرق، جار لحام يعني جزار، وكان طيب المرق يعني يصنع طعاما طيبا. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم يوما، فلما دعا الرسول قال له صلى الله عليه وسلم وهذه، وأشار إلى عائشة، قال لا، أول مرة قال لا أريدك أنت وحدك، فقال لا رسول الله خلاص لا يبقى أنا مش جاي. فقال يا رسول الله دعوتك إلى طعام، قال وهذه، أشار إلى عائشة رضي الله عنها. في المرة الثالثة قال نعم، يعني خلاص أذنت لكما، أذنت عائشة تأتي معه عليه الصلاة والسلام. قال فقام يبتدران الباب، يبتدران الباب يعني يتسابقان أيهما يخرج يعني من طيب طعامه رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن البيان هذا من فضل الله تعالى على العباد، لم يجعلنا كالعجموات كالبهائم العجموات، بل ربنا تعالى جعلنا نبين عما في أنفسنا بالكلام، والحمد لله الكريم. وكذلك تكتب رسالة وترسلها تبين عنك إلى أقصى البلاد، وترسلها لأكبر الناس ولأصغرهم وغير ذلك، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العباد أيضا. ومن البيان الإشارة المفهومة بيان. ولذلك أهل العلم قالوا الإشارة في الطلاق، الإشارة المفهومة في الطلاق لو أقر بها تعتبر طلاقا، تعتبر طلاقا. قال ربنا تعالى علمه البيان الشمس والقمر بحسبان، تبارك الله ذو الجلال والإكرام الذي جعل الكون كله بحساب مقنن مقدر، لا يسبق شيئا. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه جل جلاله. والله تبارك أسماء وتعالى صفاته، قال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أي الشمس والقمر بحساب مقدر مقنن. ربنا تعالى ما في شيء في الكون كله إلا وجعله الله تعالى بحساب سبحانه جل جلاله، كما قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نشهد أن لا إله إلا الله. أنت عندما تنظر إلى ملايين المجرات، ده هذا الذي علمه الناس، ملايين المجرات في الكون وتدور لا يتصادم بعضها ببعض، والطائرات التي يصنعها الآدميون والسيارات والمراكب كثير منها يتصادم وتصدم، أما صنع الله جل جلاله أتقن الله تعالى صنعه عز وجل. والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، النجم والشجر يسجدان. النجم بعض أهل العلم قال هو النجم الذي نراه يسجد لله تعالى لقول جل ذكره ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، نسأل الله العفو والعافية. إذن النجم هنا المراد به النجم الذي هو في السماء، النجوم تسجد لله تعالى ولا شك أنها تسجد لربنا عز وجل، أما لو سألت كيف سجودها الله أعلم به، لا نعلم، لم يخبرنا الله عن كيفية سجودها إلا في قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال، كما قال الإمام ابن جرير الطبري أن ظلال هذه الأشياء تسجد لله رب العالمين، وظلالهم بالغدو والآصال. والحافظ ابن كثير وغيره من أهل التفسير قالوا النجم المراد به يعني أيضا يطلق على ما نجم من الأرض، وما نجم من الأرض يعني ما ليس له ساق. الله عز وجل قال والشجر قبلها قال والنجم، الشجر ما له ساق ما قام على ساق، والنجم ما خرج من الأرض وليس له ساق مثل البرسيم والفول وما أشبه ذلك، الأشياء الزروع التي ليس لها ساق يقال لها نجم، ما نجم أي ما ظهر من الأرض. وهذا تعبير صحيح وتأويل صحيح، ولا مانع أبدا من إرادة من شمول المعنى للأمرين الاثنين، أي أن النجم في السماء يسجد لله رب العالمين، وكذلك الأشجار وكذلك الزروع التي ليس لها ساق تسجد لله رب العالمين. إذا كانت هذه المخلوقات تسجد لربها جل جلاله، والعجب العجاب من هذا الإنسان الذي رب العزة علمه البيان وبصره رب العالمين وفهمه وفضله وشرفه لا يسجد لله تعالى، لذلك قال ربنا تعالى وقليل من عبادي الشكور، نسأل الله العفو والعافية، وقليل من عبادي الشكور. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فهذه المخلوقات العظيمة النجوم والشمس والقمر تسجد ربها وتسبح الله وتعرف ربها وتوحده سبحانه جل جلاله، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافة كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعلون سبحانه عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، الله تعالى رفع السماء رفعة عظيمة، وفي بعض الأحاديث فيها ضعف أنه بين كل سماء بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سبحان الله الذي لا إله غيره، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، بالله عليك لك أن تتخيل هذا، يعني سبحان من هذا ملكه، بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء مسيرة 500 عام، ثم 7 سماوات، ثم بعد ذلك كرسي الرحمن، ثم بعد ذلك عرش الله جل جلاله وتبارك أسماؤه، وبين السماوات 7 والكرسي مسيرة 500 عام على هذا الحديث الذي فيه ضعف، ثم بين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام، والله فوق العرش على العرش استوى استواء يليق بجلاله ولا يخفى عليه شيء من سرك ولا علانيتك، لا يفوت العباد لا بقول ولا بعمل، تبارك الله ذو الجلال والإكرام، أحاط بكل شيء علما، والسماء رفعها ووضع الميزان. المراد بالميزان العدل، العدل. وبعض الأئمة قالوا هو العدل وأيضا الميزان الذي نراه في الدنيا الذي يوزن به الناس نزل من السماء، وأيضا الميزان الذي هو في الآخرة الذي يوزن به العباد ويتوزن به أعمالهم وتوزن به أقوالهم أنزله الله سبحانه جل جلاله. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تعالى يا إخواني أمر بالعدل. ودين الإسلام، هناك بعض الناس يقول عنه دين المساواة، هذا خطأ، هو دين العدل، دين يعطي كل ذي حق حقه ويعطي كل ذي فضل فضله. ولذلك العدل فعلا ما من إنسان يقوم بالعدل إلا ويثبت الله ملكه وإن كان يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما أعظم هذه الآية، ومرت معنا في سورة الحديد. لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب الحجج الباهران الدلائل القاطعات على وحدانية الله رب الأرض والسماوات، وأيضا مع هذه الحجج والعلم أنزل الله الميزان، وقال بعدها مباشرة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إذن حتى يستتب الملك للملك العادل لابد له من علم، قرآن وسنة وحديد. لا يستقيم الدين أو لا يستقيم الدنيا بجانب واحد منهما. يعني لو أن حاكما جاء والقرآن وفقط، هو ضعيف لا يستطيع أن يقيم العدل ويتهاون في حق نفسه وفي حق المسلمين، مثل هذا الناس تتجرع عليه وقد يقتلوه كما هو مشاهد. أما أيضا في المقابل لو جاء إنسان سفاك للدماء ظالم يقوم بالحديد وفقط ولا ينظر إلى الناس لا في دينهم ولا في دنياهم، أيضا لا شك أن هذا لا شك أنه بعد بعيد عن هدي الله عز وجل، ويأتي يوم القيامة هذا الظلم ظلمات متراكمة فوق رأسه. أما من أراد الهدى والنور فقال الله تبارك وتعالى أنزلنا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ثم قال وأنزلنا الحديد. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني أرحم عباد الله بعباد الله، لما سرقت امرأة شريفة من أشراف قريش من قومه من بني مخزوم من أشراف قريش وجاءوا إليه يتوسلوا ألا تقطع يدها، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم، وقطع يدها عليه الصلاة والسلام. وقال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا ليس عدل، هذا جور وظلم وعدوان. هو صلى الله عليه وسلم الذي كان أرحم بالأمة، وصف الله تعالى بقوله رؤوف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال لما زنى ماعز رضي الله عنه وجاء واعترف رجمه حتى الموت، مات ارجموه. هذا المجرمون الكفرة وأذنابهم يتعلقون بمثل هذا ويقولون هذا الدين فيه قسوة. نقول لهم والله ما عرفت القسوة مثل ما عرفت عندكم، هذا عدل يقام في الأمة، ولو أقيم مثل هذا في الأمم لا عاش الناس في أمن وأمان. أما رأيت أن قوما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن البخاري، العرانيين لما جاءوا أسلموا، مرضوا أسلموا وصاروا من الصحابة، ولكنهم مرضوا بسبب جو المدينة. فلما مرضوا قال لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى إبل الصدقة اشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا فشربوا فصحوا، فلما صحوا كفروا وقتلوا الراعي راعي الإبل إبل الصدقة واستاقوا الإبل وأخذوها. فلما علم الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة في إثرهم، ثم جاء بهم. لما جاء بهم ماذا يفعل؟ يقول شعفوت عنكم، ليس هذا حق، ليس هذا بحق، العدل أن تقيم الحد أيها الحاكم أيها الأمير أيها السلطان، فإذا أقمت حد الله إذا رفع إليك أنت الآن تقيم الحق. فجاء بهم فقطع رسول الله يد أيديهم وأرجلهم من خلاف، هو أرحم عباد الله بعباد الله، وتركهم في الحر وصلبهم على أعمدة وتركهم لا يعني عطاشا لا يسقون حتى ماتوا جميعا رضي الله تعالى عن الصحابة وصلى الله على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. بالعدل يا إخواني ربنا أمرنا، إن الله يأمر بالعدل لا تجور، حرام الظلم، حرام أن تجور في معاملاتك، حرام أن تجور في تعاملاتك مع العباد، سواء كنت والد مع أولادك تظلم، سواء كنت مدير في مكانك أو مسؤول تظلم من تحتك، أو يعني رئيس أو أعلى سلطة في البلاد يظلم الناس، لا شك الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال ربنا تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وكفى والله بالعادلين شرفا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين العرش، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، يغبطهم النبيون والشهداء وما هم بنبيين ولا شهداء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني يعدل في أهله، يعدل في حكم لو حكم بين الناس. ربنا قال لنا ذلك، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. يعني لا تحاب الفقير عشان فقير وتحكم تظلم الغني على أجل الفقير، ولا تأتي تظلم تحكم للغني من أجل غناه، لا، تحكم بالعدل، إن يكن فقيرا أو غنيا فالله أولى بهم، أن تحكم بالعدل، هذا العدل سواء على الغني سواء على الفقير، الله أولى بالغني والفقير، لست أنت الرحيم ولست أنت الذي خلقت الخلق ولست أنت أدرى بما يصلح العباد. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم صلى الله عليه وسلم إمام، بل هو رأسهم وأوله، إمام عادل، إمام عادل صلى الله عليه وسلم. وقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، سبحان الله العظيم، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغيره كان عليه وزر. طبعا لا شك أن الحاكم إذا حكم بالعدل كان له أجور لا يعلم مداها إلا الله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم قال أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق، ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم عنده رحمة على الفقراء على الغلابة على المساكين على المرضى الغرباء الأيتام الأرامل، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، مش غليظ مع أقربائه. بعض الناس للأسف يبقى مع الغريب ممتاز وأخلاق فاضلة جدا، وإذا دخل بيته مع زوجته مع إخوانه مع أقربائه مع بني عمه يبقى غليظ جافي، لا يا أخي، ليس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، والثالث عفيف متعفف ذو عيال. والعدل كذلك في الأسرة الواحدة، نعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلة، وفي رواية أن أباه بشير وهبه عبدا، أم هذه الأم المباركة يا أخت عبد الله بن رواحة قالت له والله لا أرضى حتى تشهد النبي على هذا، فذهب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت ابني نحلة. وقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله عليها، فقال ألك ولد غيره؟ قلت نعم. قال هل أعطيت ولدك كلهم مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال إذن أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد لا أشهد على جور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طبعا هذا الحديث إخواني لا وفق، يعني هل معنى ذلك أنني أسوي بين أولادي في النفقة اللي في الابتدائي زي اللي في الإعدادي زي اللي في الجامعة مثلا؟ لا، ليس هذا مطلوب، إنما المطلوب أن تعطي كل واحد منهم الذي يكفيه، هذا عدل. اللي في الابتدائي يكفيه مثلا 10 ريالات، الذي في الجامعة يحتاج 10,000، والذي في الإعدادي مثلا أو المتوسط ممكن يحتاج 100 ريال مثلا، يعني أليس كذلك؟ بل هو كذلك. فلذلك العدل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه. علشان بعض الناس يقول لك: أنا مالي، ده القاضي حكم لي. القاضي لو حكم لك بأموال الأرض كلها وأنت تعلم أن هذا الحكم جائر وأن هذا المال ليس لك، حرام أن تأخذ مليم واحد منه، ويوم القيامة تسأل عن هذا أمام الله. حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحلل ولا يحرم الحلال. أرأيت؟ هذه مهمة جدا. لذلك يا أحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني لا تجور، لا تجور ولا تظلموا. وكم من ظالم جائر قاتلهم الله عز وجل، يظلمون ويحكمون بالظلم والعدوان، يتهم البريء ويبرئ المتهم ويظلم الناس ويشق عليهم، والله الويل لهم، الويل لهم عند الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة. ربنا تعالى لا يحب الظالمين، هكذا قال في غير آية، في غير ما آية من القرآن الكريم. والله تعالى لا يحب الظالم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نسأل الله العافية والسلامة. وصدقت هذه المقالة الجليلة: إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ويذهب بدولة الإسلام لو كانت ظالمة وجائرة. وأنت ترى صور أمامك، المسلمون عندما يجوروا الله يذهب بهم، والكفر المجرمين الذين لا دين لهم لما يعدلوا ملكهم يكون مثبت ويعيش في أمن وأمان، ولا نعلم الفتن إلا عند المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، رغم أن ديننا ما أعظمه وما أروعه. ويا له من دين لو أنه طبق، يا له ويا لهم مسلمون للمسلمين إذا قاموا بهذا الدين، يرفعهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل جلاله أن يعيننا وإياكم على العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يختم هذا الآية بقوله: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تبخسوا الميزان، يعني أقيموا الوزن بالعدل ولا تبخسوا الميزان، لا تبخسوه. إذا جئتم تبيعوا أو إذا جئتم تبيعوا للغير تنقصوا الميزان، وإذا جئتم تأخذوا حقكم تأخذوه كاملا وفيا. أقيموا الوزن بالقسط ولا تبخسوا الميزان. نسأل الله سبحانه يرضى عنا وعنكم، يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، يطل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويرزقنا حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.